إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لقد أجمع المسلمون على أن الصحابة وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين. شرفهم الله عز وجل فجعلهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وامتن عليهم بصحبة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هم مدد الناس فهما وأبصرهم علما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا، كيف لا وقد تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهلوا من ماء معينه الصافي وشاهدوا تنزيل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله مضى في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. معاشر المسلمين والمسلمات، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضم قوم ليس يدرون الخبر. هذه بإذن الله سبحانه وتعالى سلسلة في تراجم هؤلاء الأعلام لتكون لنا عبرة وتنويرا لأبنائنا وقصة في حرق أعدائنا، ونبدأها بأفضلهم على الإطلاق ومقدمهم بالاتفاق. نبدأها بعبد الله بن عثمان ابن علي بالصديق أبي بكر رضي الله عنه. عباد الله المؤمنين، لو وقف أهل البلاغة والبيان ليتكلموا عن صديق هذه الأمة لعجزوا عن ذلك، ففضائله لا تعد ولا تحصر ومناقبه أشهر مما تذكر. إنه أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. لقد كان موسى لعبد رضي الله عنه وأرضاه إلى الخيرات والأعمال الصالحات كما أثبت له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل وأنت هو يا أبا بكر. فالله أكبر، يأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم القيامة فيدعى من أبواب الجنة كلها. لم يخبر عنه، لم يخبر عنه رضي الله عنه أنه سجد لصنم قط، ولم يخبر عنه كذب قط. دعي إلى الإسلام فما تبع ولا نبع ولا تردد، وإنما بادر وما تنعم رضي الله عنه وأرضاه. إنه أول رجل دخل إلى الإسلام، إنه الولي الرحيم التاجر الكريم. لم يخبر عنه أنه شرب خمرا قط. هو الصاحب في الهجرة في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو العتيق، أو وهو العتيق من النار، كل باب يغلق إلا بابه رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل رجل إنه علي، إن له علي منة قد رددتها عليه إلا أبا بكر رضي الله عنه. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. أعتق في سبيل الله 20 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عذرا عباد الله، عذرا، فإنني لا أستطيع أن أوفي الرجل حقه، إني أقف عاجزا عن أن أوفيه حقه أو أن أتكلم عن جميع فضائله التي ضحت بها الآيات والأحاديث الصحيحات، عذرا. فأنا أمام بحر لا يدرك غوره، وكنز لا ينتهي ضرره، ولكنها مواقف ودرر ووقفات فيها عبر نقف عندها، من حياة النبي أو من حياة صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فيها الذكرى لمن تذكر والعبرة لمن اعتبر. أما الموقف الأول ففي بداية الدعوة، كان عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 39 رجلا في دار ابن الأرم، وكانت الدعوة ما زالت سرية. فألح أبو بكر على صاحبه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يظهر الدعوة وأن لا يختفي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنا قليل، أي إن عددنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وافقه. فتفرق المسلمون في نواحي المسجد الحرام، وقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خطيبا في الناس، فكان أول خطيب يدعو إلى الله. فخاض عليه المشركون وخاضوا على المسلمين معه كذلك، فضربوا أبا بكر ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة، وجعل يضرب وجهه بيقلين مقصوفتين، ثم نزلوا على بطن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهم كذلك، حتى أبني على أبي بكر، حتى أبني أبو بكر وما عرف وجهه من أنفه من شدة الضرب وسيل الدماء. فجاء قومه بنو تيم وأبعدوا المشركين عنه، وأخذوا أبا بكر إلى بيته وحملوه قد طغي عليه وقد سالت دماؤه. فجاءت إليه أمه وأرادت أن تفيقه، فلم يفق إلا مع آخر اليوم. فجاءت إليه بطعام وهي تبكي عند رأسه وبيدها الطعام والماء، وتفتح أو تفتح عينيك أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى أفاق. فقال لأمه وجراحه وآلامه شديدة، فكان أول ما قال: يا أمه، ماذا فعل رسول الله؟ سبحان الله، أغمي عليه يومه الكامل. فكان أول ما قال: يا أمه، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فغضبت أمه، وقالت: والله وقد كانت مشركة، حينئذ، والله ما أوقعك فيما أنت فيه إلا صاحبه، ما لي علم به. فيقول: يا أمه، اسألي عن خبره فاطمة أم جميل بنت الخطاب، فقدمت فاطمة بنت الخطاب وبشرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم بحمد الله، فأقبلت حينها أمه بطعامه وشرابه لعله يشرب أو يأكل، فقال: يا أمه، والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه، والله يا أمه لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله وأراه. فأي حب هذا؟ أي حب هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه حب فاق حب أنفسهم، فرسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إليهم من أنفسهم. فأين ذوات رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسنا يا أمة محمد؟ أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليوم؟ أم أنها دعاوى ندعيها وشعارات كاذبة نرددها؟ عباد الله، فلما هدأ الليل وقلت الرجل حمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع جراحه ودماءه انكب عليه وهو يقبله، وانكب المسلمون عليه يقبلونه. فماذا يقول عندها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له: بأبي أنت وأمي، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق بوجهي يا رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، مع هذه الجراح وهذه الآلام؟ قال: يا رسول الله، هذه أمي برة بولدها، وأنت رجل مبارك، فادعوها إلى الإسلام وادعوا الله أن يهديها. فسبحان الله، مع هذه الآلام ومع هذه الجراح كان همه الدعوة، كان همه أن يهدي الله على يديه أناس آخرين على الذين هداهم الله عز وجل من العشرة المبشرين للجنة. فقال: يا رسول الله، ادعو الله لها وادعوها إلى الله. فما أمرت ذلك الحب العظيم بين الرجلين وذلك المشهد إلا قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. عباد الله، كل هذا الحب لرسول الله. ومع هذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أثبت الناس لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الوقفة الثانية من حياة النبي أو من حياة أبي بكر رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحري، فرأيته قد رفع رأسه وإصبعه إلى السماء وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فعرفت منها أنه يخبر أنه يختار الله ولا يختارنا. وفي رواية أخرى قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. تقول: وسقطت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه قد مات. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك بخبر موت النبي صلى الله عليه وسلم رفع السيف وقال بأعلى صوته: والله ما مات رسول الله لأعلمن بسيف هذا كل من زعم أن رسول الله قد مات، وإن أنا ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وليرجعن ليقطعن المسلمين قد ابتلوا ابتلاءً عظيمًا وزلزلوا زلزالًا شديدًا، فيمن وجهه صوب غرفة عائشة ودخل على نبينا صلى الله عليه وسلم وقد غطي وجهه، فجلس على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: وأبياه وصفياه وأخليلاه، طبت حيا وميتا يا رسول الله. أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. ثم خرج إلى الناس وقال: على اسمك يا عمر أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا على القوم قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمع الناس مقالة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عاد إليهم رشدهم وأيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فأي ثبات هذا بعد موت أحب الناس إليه؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: كدنا نقوم مقاما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهلك فيه لولا ان من الله علينا بابي بكر فرضي الله عنه وارضاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن مواقف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة وأمر بها عرض الهجرة على أبي بكر، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فرحا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. ومن ذا الذي له الشأن الأعلى والقدح المعلى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر؟ فسبحان الله، أيبكي لأنه سيسير في موكب عظيم مهيب؟ لا ربي، بل هو في موقف طريق قد أهدر دمه، ولكنه الإيمان بالله والمحبة فيه، ولقد كان في أمره عجيبا. فدخل وقال قبة دخول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي عن يمينه وعن شماله فداء لرسول الله وتضحية بنفسه وإقدام بلا إحكام، فاللهم ارض عنه وجازيه عن الإسلام خير الجزاء. ومن مواقفه العظام الذي جاء في صحيح البخاري عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، انه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، أي شيء من الخصام، فأسرعت إليه ثم ندمت ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نجا، فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ قالها مرتين صلى الله عليه وسلم. فما أوضي بعدها، فيا لله، يا له من درس عظيم في التسامح، في العفو عن الآخرين، درس في صفاء القلوب، إنه درس في عظم منزلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه من الفوائد لمن أراد أن يستفيد، ومن العبرة لمن أراد أن يعتبر. ومن مواقف هذا الرجل العظيم ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هيأ جيشا لتأديب بعض القبائل التي حالفت الروم في غزوة مؤتة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل هذا الجيش، وقد ولي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بإمداد جيش أسامة الذي عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يتجه إلى الشام لحرب هذه القبائل، فجاء بعض أصحابي يراجعونه في ذلك، لما رأوا العرب قد ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيخطو أبو بكر ذلك ويجيب بحزم: والله لو علمت أن السباع تطر برجلي إني لن أرد هذا الجيش، لن أرد لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك وقاد هذا الجيش، ثم جهز الجيوش لمحاربة العرب الذين ارتدوا عن دين الإسلام وفرقوا بين الزكاة والصلاة. رضي الله عنه وأرضاه كان أحسن الصحابة. جاءه عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد غدور جيش أسامة سالما غانما، وقال له: لقد وجدتك أحسن مني وأسلم. رضي الله عنهم وأرضاه، وفعل ذلك كذلك في مواقف كثيرة، ومن هذه المواقف التي تبين كذلك حزم أبي بكر وحرصه على دفع المسلمين، ما رواه بعض أصحاب السير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت أفتقد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أحيانا في أيام خلافته، فلاقته يوما من الأيام فإذا هو خارج المدينة، أي في نواحي المدينة وأطرافها، قد خرج متسليا لا يراه الناس، فأدركته فدخل بيتا حقيرا في ضواحي المدينة وأطرافها، فمكثت هناك مدة، ثم خرج أبو بكر وعاد إلى المدينة، فقلت: لا أدخلن هذا البيت الذي دخله أبو بكر. فدخلت فإذا امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار، فقلت: يرحمك الله يا أمة الله، من هذا الرجل الذي خرج من عندك الآن؟ قالت: إنه يتردد علينا ووالله لا أعرفه. فقلت: فماذا يفعل؟ فقالت: إنه يأتي إلينا فيكنس دارنا ويطبخ عشاءنا وينظف قدورنا ويخرج لنا الماء ثم يذهب. فبكى عمر حينئذ وقال: الله أكبر، والله لقد أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. معاشر المسلمين والمسلمات، وتنتهي هذه الحياة العامرة بالعطاء، ويمرض أبو بكر 15 يوما، يثقل يوما بعد يوم، ولما حضرته الوفاة جاءته الصديقة بنته عائشة رضي الله عنها تبكي عند رأسه وتقول: لعمرك ما يغني الفراق عن الفتى إذا حشرت يوما وضاق بها الصدر. فقال أبو بكر رضي الله عنها: لا تقولي هكذا، ولكن قولي يا بني. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تهيب. و ويموت رضي الله عنه وارضاه ويدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله المؤمنين، هذه قصه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، ناخذها لنستلهم منها العبر، لناخذ منها الفوائد والدرر، لتكون نبراسا في حياتنا، نبراسا في مواقفنا، نعلمها ابناءنا لينشروا متشابهين او متشبهين بابي بكر رضي الله عنه وارضاه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلي كلمه الاسلام والمسلمين، وان يذل كلمه الشرك والمشركين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلم ابناءنا سيره هؤلاء الصالحين، ونساله سبحانه ان يردنا الى دينه ردا جميلا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذلنا الشرك والمشركين. اللهم امين.